أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن حجية الإجماع قائمة على أساس كشفه عن ارتكاز عند الطبقة الأولى من الرواة، وهذا الارتكاز يكشف عن وجود دليل قد تلقوه من المعصوم عليه السلام. فقد إذا تصححوا هذه المعلومة، في الدرس السابق قلنا اختار هذا القول السيد الخوي على نحو الإجمال والشهيد الصدر، اشتبهنا في تسمية السيد الخوي السيد الإمام رحمة الله عليه في تهذيب الأصول، اختار هذا القول ولكنه ذكره على وجه الإجمال وفصله الشهيد الصدر بالبيان المتقدم. اليوم نتعرض لمجموعة من العناوين. العنوان الأول الشروط المساعدة على كشف الإجماع. الإجماع كالتواتر لا ينحصر دلالته على الارتكاز بالمعنى المتقدم على عدد معين، فلذا يخضع كالتواتر لجملة من الضوابط. بعض هذه الضوابط مشتركة بين التواتر وبين الإجماع، فإذا لم يكررها المصنف. هناك بعض الضوابط خاصة بالإجماع ذكرها المصنف، فإذا كانت متواجدة كلما تواجدت كلما كان حصول اليقين للكشف عن ذلك الارتكاز أسرع. الضابطة الأولى الإجماع كما نعرف والاتفاق، طارة يكون مستمرا وأخرى يكون منقطعا. إذا كان مستمرا فلا كلام فيه، الحمد لله نور على نور منذ أول الفقه الاستدلالي والفتوى إلى وقتنا الحاضر، كلهم يفتون بهذه المسألة. كواحدة من مسائل الإرث التي لم يخالف فيها فقيه من الإمامية، وإذا فتشنا لا يوجد لدينا رواية في ذلك. هذا النوع من الإجماع في غاية النذرة، أن يكون هناك اتفاق على مسألة منذ بداية الفقه الفتوائي إلى عصرنا الحاضر، وأخرى يكون منقطعا. انقطاعه طارة يكون منقطع الصدر وأخرى يكون منقطع الذيل. منقطع الصدر كما لو حصل الإجماع عند المتأخرين، في الابتداء لم يكن هناك، في الصدر لم يكن هناك إجماع. منقطع الذيل كما لو كان الإجماع عند القدماء. إذا كان الإجماع عند المتأخرين مع الاختلاف لدى القدماء، هذا الإجماع في الحقيقة لا قيمة له، لا قيمة له من ناحية الكشف، وإلا قد يكون له قيم أخرى لسنا بصدد التعرض لها. بينما لو كان الإجماع لدى الطبقة الأولى من القدماء لدى القدماء لكشف ذلك عن الارتكاز المذكور. والسر في ذلك واضح. فلنفترض في زمن الفقه الفتوائي في ابتدائه كانت المسألة مختلف فيها، ثم جاء الشيخ الطوسي وأفتى على وفق مسألة معينة، واختار فتوى من هذه الفتاوى المختلف فيها، وجاءت الطبقة المتأخرة عن الشيخ الطوسي متأثرة بفتواه أفتت على وفقه، فلا يكشف هذا النوع من الاتفاق عن وجود ارتكاز. الإجماع الذي يكشف عن وجود الارتكاز هي سلسلة الفقهاء الذين يأتون بعد طبقة الرواة والمحدثين، هذا يكشف عن الارتكاز. أما لو فرضنا، طبعا عندما نقول الإجماع عند المتأخرين موجود وعند القدماء غير موجود، ليس من الضروري أن يكون عند القدماء فيه خلاف، قد يكون المسألة مسكوت عنها لدى القدماء أصلا لم يتعرضوا لها، أو مثلا تعرض لها واحد اثنين وفتواهم موافقة لفتوى المتأخرين لكن لا نعرف حال البقية. فالإجماع لكي يكون كاشفا عن ذلك الارتكاز لابد أن يكون مباشرة يأتي بعد من يتوقع منهم الارتكاز، وهي طبقة الرواة والمحدثين. يعني بعبارة أخرى، كلما كان الإجماع والاتفاق يباشر طبقة الرواة والمحدثين كلما كان أسرع، وكلما بدأ يتأخر عن طبقة الرواة كلما نقصت هذه الدرجة من الكشف. هذا الضابط والعامل الأول المساعد لكشف الإجماع عن الدليل المعتبر بتوسط الارتكاز بالبيان المتقدم سابقا. العامل الثاني، تعارف عند علماء الأصول أن يقسموا الإجماع إلى قسمين: إجماع مدركي وإجماع تعبدي. ونصوا على أن الإجماع المدركي ليس بحجة، وإنما يقيم حينئذ تكون لأي شيء للمدرك. فإن وافقنا نحن من وصل إلينا الإجماع، إن وافقنا المدرك فيكون حجتنا هو المدرك، إن لم نوافق المدرك فليس لدينا حجة للعمل. هذا الشيء يريد أن يحلله المصنف ويجعله كعامل مساعد على سرعة حصول اليقين أو البطء في حصول اليقين، فيرى أن الإجماع الذي يكشف عن الارتكاز والارتكاز يكشف عن الدليل، هذا الإجماع هو الإجماع الذي لا يكون في مورده مدرك، سواء علمنا باستناد المجمعين إلى ذلك المدرك أو احتملنا. ففي كلا الصورتين لا يكشف هذا الاتفاق عن وجود ارتكاز. مثلا لو فرضنا عند القدماء يوجد اتفاق على نجاسة الكتاب، لا نستطيع أن نقول هذا الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن الارتكاز في طبقة المحدثين، بحيث يكون هذا الشيء متلقى من المعصوم. ليه؟ لأنه يوجد آية قرآنية تقول إنما المشركون نجس، فمن الممكن أن يكون هؤلاء المجمعين قد استندوا إلى هذه الآية لا إلى الارتكاز، فبالتالي تكون قيمة الإجماع على حسب قيمة دلالة هذه الآية. فإذا كنا نعتقد بدلالة هذه الآية تكون الآية هي الدليل، فلا يكشف الإجماع حينئذ عن ارتكاز، يكشف الإجماع على أنه هذه الآية بنظرهم يصح الاستدلال بها ورأيهم ليس حجة علينا، فلذا كان الإجماع المدركي غير حجة. لكن لا يعني ذلك أنه لا أثر أصلا للإجماع المدركي، له أثر. مثلا لنفترض رواية أو آية وصلت إلينا ووجدنا أن دلالة هذه الرواية على المدعى ضعيفة، ولكن رأينا أن كل القدماء تمسكوا بهذه الرواية على الرغم من أنه بنظرنا دلالة الرواية ضعيفة، فيشكل هذا الاتفاق على التمسك بهذه الرواية يشكل عاملا مساعدا لجبر ضعفها الدلالي. شوف ما عندنا، العمل برواية يجبر السند، يجبر السند، أيضا عندنا العمل بالرواية يجبر ضعفها، ماذا؟ يجبر ضعفها الدلالي. فحينئذ قد يفتي الفقيه على وفق هذه الرواية، وإن كان لو خلي ونفس هذه الرواية لما أفتى. إذن إجماع المدرسة وإن لم يكن حجة للكشف عن ذلك الارتكاز، لكن له فائدة في بعض الأحيان، وهو تقوية ماذا؟ تقوية الدلالة. مثلا مثال دائما أذكره، لنفترض أنه الفقهاء كلهم أفتوا باستحباب إسدال اليدين ووضعهما على الركبتين متى في حال الركوع، خالف في ذلك المحدث البحراني فذهب إلى الوجوب. فإذا فتشنا عن رأي القدماء وجدناهم عندما يفتون بالاستحباب يستندون إلى صحيحة لحماد بن عيسى، تقول الصحيحة: وأحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك. وصيغة أحب تدل على ماذا؟ على الاستحباب. هذا مدرك من؟ مدرك القدماء. إذا وصلت إلينا نحن هذه الرواية قد نقول دلالتها على الاستحباب ضعيفة. ليه؟ لأن الذي هو أحب للإمام عليه السلام ليس مجرد وضع اليدين الذي هو محل الكلام، الذي هو أحب للإمام ما هو؟ تمكين اليدين من الركبتين، لا صرف وضع اليدين. فإذا نرى أن دلالة الرواية ماذا؟ على المدعى ضعيفة. لكن نأتي ونقول بما أن القدماء مع وجود هذه الدلالة فهموا منها ذلك، لابد من وجود قرائن لأنهم أقرب إلى عصر صدور النص تقوي دلالة هذه الرواية على الاستحباب. وإن كنا لو خلينا وهذه الرواية لما أفتينا بالاستحباب. فإذا الإجماع المدركي صحيح لا ينفع فيما نحن فيه، لكن قد يكون له دلالات أخرى. هذا بالنسبة للعامل الثالث. العامل الثالث، نحن هكذا اخترنا أنه إذا وجد الاتفاق نستكشف منه ماذا؟ وجود ارتكاز عند الطبقة المباشرة لطبقة المجمعين، وهذا الارتكاز يكشف عن تلقي ذلك من المعصوم عليه السلام. هذا كان المدعى. هذا يشترط فيه أن لا يكون هناك قرائن معاكسة في ذلك. لو وجدت قرائن عكسية لضعف كشف الإجماع عن الارتكاز. مثلا هناك إجماع عند القدماء على نجاسة الكتاب، مع قطع النظر عن كوني مدركي، لأن نبحث من جهة أخرى فيه. فإذا حق هذا الإجماع أن يكشف عن وجود ارتكاز في الطبقة الأولى، لكن نحن إذا لاحظنا النقولات التاريخية وكذلك في ضمن روايات الأحكام نجد أن المسلمين كانوا على اختلاط واسع بالنصارى واليهود، نجد نجدهم على اختلاط واسع بالنصارى واليهود، وعلى الرغم من ذلك كانوا يتعاملون من دون أي حجازة في البيت. هذا عن ماذا يكشف؟ على أنه لم يكن هناك ارتكاز على النجاسة، فهذه تكون قرينة معاكسة لكشف الإجماع عن ماذا؟ عن وجود ارتكاز. فإذا كي يكشف الإجماع عن وجود هكذا ارتكاز يشترط أن لا يكون هناك قرائن معاكسة مثل هذه القرينة التي ذكرتها. العامل الثالث الرابع الذي يمكن أن يتمسك به في المقام في الحقيقة يرجع إلى العامل الثاني، لكن المصنف فصل بين الثاني والرابع بهذا التفصيل. الثاني ناظر إلى أي شيء؟ قلنا العامل الثاني أن لا يكون الإجماع مدركيا، ناظر إلى كون المدرك دليلا شرعيا آية أو رواية. أما في هذا الرابع ناظر إلى كون المدرك ماذا؟ دليلا عقليا. مثلا لو فرضنا هكذا أن الفقهاء أفتوا بالإجماع على ثبوت الخيار للمغبون، وفتشنا ما وجدنا لا آية ولا رواية، ولكن في مقام المغبون يوجد حكم للعقل، لأن نقول إلزام المغبون بهذه المعاملة ظلم له، والظلم يحكم العقل بقبحه. فإذا كان هذا المستند، أو احتملنا أن يكون هذا هو المستند، حينئذ لا يكون هكذا إجماع كاشف عن الارتكاز، وإنما هذا الإجماع استند إلى حكم العقل. هذا في الحقيقة يرجع إلى وجود مدرك في البين يكون مستندا للمجمعين، ولكن إنما أفرده المصنف بالذكر لأنه يختلف عن صادقه في أي شيء، في كون المدرك هناك الشرعي وهنا المدرك عقلي. هذا تمام الكلام في العنوان الأول، وهي العوامل والظروف المساعدة على كشف الإجماع عن الارتكاز المتقدم. البحث الثاني والعنوان الثاني مقدار دلالة الإجماع. بعد الفراغ عن أن الإجماع يكشف عن وجود ارتكاز، وأن الارتكاز يدل على تلقي ذلك من المعصوم، الإجماع عبارة عن تجميع فتاوى، هذا الكاشف. المنكشف عبارة عن ارتكاز، هذا الارتكاز أمر غير ملفوظ، وبعبارة أخرى دليل معنوي، دليل لبي. فبالتالي في كثير من الأحيان قد لا نوفق في استكشاف حدود هذا الشيء المنكشف، فلو قام الإجماع والاتفاق على مثلا على القنوت في الصلاة، لنفترض الآن القدماء أفتوا بوجوب القنوت في الصلاة، هذه الفتوى تكشف عن ماذا؟ عن وجود ارتكاز. هذا الارتكاز طارة نريد أن نفهم منه أصل مطلوبية القنوت، وأخرى نريد أن نفهم منه مطلوبية القنوت على نحو الوجوب. كشف الإجماع عن ارتكازية أصل مطلوبية القنوت أقوى من كشف الإجماع عن ارتكازية وجوب القنوت، لأن الوجوب وإن كان مطلوبا لكنه يتضمن قيدا زائدا على أصل المطلوبية. وبما أن هذا الارتكاز دليل صامت، الدليل الصامت لإثبات أصل المطلوبية أقوى من إثبات حدود هذه المطلوبية. قد يكون الفقهاء اشتبهوا في الحدود لكن في أصل المطلوبية لم يشتبهوا. كيف؟ مثلا نحن الفقهاء الطبقة الأولى رأينا أن كل المتشرع عندما يصلون يقنطون، لعله لأجل الاستحباب. لأجل ماذا؟ الاستحباب، لا لأجل الوجوب. فكشف هذا الإجماع عن الارتكاز في المطلوبية أوضح من كشفه عن الارتكاز في ماذا؟ في حدود هذه المطلوبية وأنها على نحو الإلزام. من هنا نعرف نكتة معينة، أن المنكشف في هذا الإجماع كلما كان مجملا كلما كان الانكشاف والكشف أقوى من الحدود والقيود والتفصيلات. لماذا؟ لأن المنكشف وهو هذا الارتكاز دليل صامت ليس له لسان لنستكشف المقدار منه، فيقتصر به على القدر. ماذا؟ على القدر المتيقن. واضح هذا البحث؟ هذا هو العنوان الثاني الذي يذكره المصنف. العنوان الثالث المتبقي لنا في بحث الإجماع، العلماء قسموا الإجماع إلى بسيط ومركب. يعني شلون الجهل ينقسم إلى بسيط ومركب؟ الإجماع ينقسم إلى بسيط ومركب. توضيح ذلك، الإجماع البسيط عبارة عن اتفاق جميع الفقهاء على حكم معين، ما في خلاف، فنسميه إجماع بسيط. إجماع المركب هو إذا اختلف الفقهاء في مسألة يكون فيها لنفترض ثلاثة احتمالات: احتمال بالوجوب، واحتمال بالاستحباب، واحتمال بالحرمة. ولكن رأينا مع وجود هذه المحتملات الثلاث فقهاء الأمة انقسموا إلى طائفتين: طائفة تفتي بالوجوب وطائفة تفتي بالاستحباب. فبلحاظ الاحتمال الثالث وهو الحرمة يقال يوجد اتفاق على نفي الحرمة، يوجد اتفاق على نفي الثالث والحرمة. هذا الإجماع ليس إجماعا بسيطا لأن لا يوجد اتفاق لجميع الفقهاء على فتوى معينة، وإنما ماذا؟ من خلال جمع الأقوال ووجدنا وجود قولين في المسألة نفينا القول الثالث. مثلا الآن بالنسبة لمسألة النزح، الفقهاء اختلفوا إلى قولين: قول يقول بوجوب نزح البئر قرأتم في اللمعة، وقول يقول باستحباب نزح البئر. لا يستطيع فقيه الآن أن يفتي بالحرمة حتى لو وجد دليل يدل على الحرمة، لا يستطيع. ليه؟ لأن هذا القول بالحرمة منتفي باتفاق الفقهاء على الوجوب أو الاستحباب. كل الكلام المتقدم كان في أي شيء؟ كان في الإجماع البسيط. فلن يقع السؤال هل يلحق الإجماع المركب بالإجماع البسيط أم لا. يرى المصنف أن الصحيح هو أن الإجماع المركب ينقسم أيضا إلى قسمين. القسم الأول القول بعدم الفصل، والقسم الثاني عدم القول بالفصل. كيف جيدا لهذين الاصطلاحين؟ لنفترض فقهاء الأمة خمسة، جماعة قالوا بوجوب النزح وجماعة قالوا بالاستحباب، أو جماعة قالوا بوجوب صلاة بوجوب غسل الجمعة وجماعة قالوا باستحباب غسل الجمعة. طارة هؤلاء الذين قالوا بالوجوب، لو تبين أنهم اشتبهوا لكانوا يقولون بماذا؟ بالاستحباب. وأخرى لا، لو تبين أنهم اشتبهوا يبقى المجال مفتوح أمام الاحتمالات الأخرى غير الاستحباب. ففي الصورة الأولى لو تبين أن مثلا أنا مدركي في القول بالوجوب ما هو؟ اغتسل للجمعة. هل اغتسل للجمعة لو تبينت أني مشتبه في استفادة الوجوب؟ لا يعقل أن أحملها على الحرمة، إذن أحملها على الاستحباب. فإذا أنا الفقيه الذي أفتي بالوجوب أقول في نفس الوقت لو لم أرد أن أفتي بالوجوب لكنت أفتيت بالاستحباب لا بالحرمة. والفقيه القائل بالاستحباب في نفس الوقت يقول فتواي وإن كانت بالاستحباب لكن لو رفعت اليد عنها كنت أفتي بماذا؟ بالوجوب. فإذا بين كلا الفقيهين يكون هناك اتفاق على نفي الحرمة، هذا يسمى القول بعدم الفصل، يعني نقول بنفي الثالث. فهذا في الحقيقة يكون من قبيل الإجماع البسيط. غاية الأمر الإجماع البسيط مرة يقوم على إثبات كما لو اتفقنا على الاستحباب، وأخرى يكون على نفي كما في المثال الذي ذكرته أنه نفينا القول بالحكم. فهذا في الحقيقة مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الإجماع البسيط، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالقول بعدم الفصل. وأخرى لا يكون هناك قول بنفي الثالث من كلا الطائفتين، وإنما عدم القول بالفصل. بمعنى أنا أفتيت بالوجوب وأنت أفتيت بالحرمة، فإذا لم نقل بالثالث. لكن لو فرض أني مشتبه في فتواي كان من الممكن أن أقول بالثالث. إذن أنا لا أقول بنفي الثالث، لم أقل بالثالث. هذا هو الإجماع المركب الذي لا يرجع إلى الإجماع البسيط. هذا المصنف يراه أنه ليس بحجة. لماذا؟ يقول لأن كاشفية الإجماع قائمة على أساس حساب احتمال، وبما أن الأمة انقسمت إلى طائفتين فنفترض 50 من الفقهاء يقولون بكذا و50 يقولون بالوجوب و50 يقولون بالاستحباب، فبالتالي أنا نصف القيم الاحتمالية سوف أخسرها بعدم اتفاق على نفي الثالث بحسب الفرض، فلا يكون الإجماع كاشفا عن دليل معتبر بالمعنى المتقدم. فالإجماع المركب إن رجع إلى القول بعدم الفصل فهو عين الإجماع البسيط فيلحق به، وإن لم يرجع إلى القول بعدم الفصل بل رجع إلى عدم القول بالفصل، مجرد عدم القول بالرأي الثالث، هذا في الحقيقة لا يكون حجة. نقطع هذا الفصل. عن الثالث بريد في الإجماع كثير من الاستدلال. هذا الكلام أكثر البحث في الإجماع. أكثر البحث في الإجماع في الصورة. يعني المناقشة الأساسية في الإجماع إنما هي في الصورة بل صحيحة. لكن عدم وصول الكتب ليس دائما يؤثر. ليش؟ لنفترض هكذا. نحن صحيح من وصل القدماء على ثلاث طوائف أو على طائفتين في الابتداء، طائفة صنفت وطائفة لم تصنف، ليس كل عالم عنده تأليف. الذين صنفوا على طائفتين، طائفة من الذين صنفوا وصلت كتبهم إلينا وطائفة لم تصل كتبهم إلينا، ليس كل من صنف وصل كتابه. الآن إذا تقرأ أنت مثلا النجاشي، فهرست النجاشي وفهرست المصنفات، أين هي هذه المصنفات؟ أكثرها لم يصل إليه. فإذا صنف من العلماء صنف ووصل كتبه، وصنف صنف ولم يصل، وصنف أصلا لم يصنف قبل، إذا من أين نعرف وجود الاتفاق؟ هناك طريقة لكن ليست دائما ناجحة هذه الطريقة. مثلا في بعض الأحيان لنفترض من صنف من القدماء ووصل كتبه إلينا هو بنفسه يصرح أنه معاصريه ومن تقدم عليه أفتوا بهذا الشيء، أفتوا بهذا الشيء، فقد يكون منقولا، فبلحاظ نقل السبب يكفي، لأنه بلحاظ نقل السبب يكون حسيا، وهذا يأتي بحثه في الكفاية. يقول الشروط المساعدة على كشف الإجماع وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع وتسلسلها، يعني الإجماع يكشف عن ماذا؟ عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن الدليل. يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، أو تكون إذا لم تكن أساسية تكون ماذا؟ شروط مساعدة على ذلك. الأول أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصوم. ليش للمعصومين؟ ليش؟ لأن هؤلاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة الرواة ومن إليهم، يعني ومن جاء بعد طبقة الرواة بالمباشرة دون الفقهاء المتأخرين. الثاني أن لا يكون المجمعون أو جملة معتد بها منهم، لأنها إذا كان بعضهم ينقص ذلك من حساب الاحتمال أيضا، ليس من الضروري أن يكون كل المجمعين لهم مدرك، ولو البعض المعتد به ينقص ذلك من قيمة حساب الاحتمال. قد صرحوا لا، باعتبار ذكرنا في التواتر أنه هذا الشيء لا يكشف الإجماع والتواتر على مقتضى حساب الاحتمال، لا يحدد فيه عدد معين، فهذا المقدار غير المعتد به لا يؤثر في تحصيل يقين. اللهم إلا إذا كان استناد البعض إلى مدرك أدى إلى احتمال أن يكون الآخرين، فيكون محتمل المدركية فيسقط. بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه، وإلا كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم يقول الإجماع المدركي له فائدة فيما نحن فيه، ليس له فائدة، لكن قد يكون له فائدة في مورد آخر. مثل ماذا؟ نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه، ويكمل ما يبدو من نقصه. طبعا هو عمم المصنف هنا، كلام أعم من أن يكون جابر للسند أو جابر للدلالة، لأن في بحث في الشهرة، الشهرة الفتوى الشهرة الاستنادية تجبر السند، فإذا من يقول بأن الشهرة تجبر من باب أولى أن يقول الإجماع يجبر. ومثال ذلك أن يثبت، لكن بلحاظ المثال الذي ذكره نخصص ما ذكره المصنف بماذا؟ بجبر الدلالة، ولذا أنا في الشرح فقط ذكرت جبر الدلالة وإن كان ذلك عبارة أعم. الخطأ. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها، فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهورها في ذلك المعنى نظرا لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاس، مثل ماذا الذي ذكرت؟ مثل مسألة نجاسة الكتاب، هذا الكتاب اللي مبتلى به أنت في السوق وفي التجارة وفي الطعام وفي روايات كثيرة تقول كل عند الكتاب لا يوجد منع، الآية تقول أنه لا يوجد مانع من الأكل عند الكتاب وهكذا، ومع ذلك لا يوجد ذكر سؤال، لأن هذا لو كان محتمل لكثر السؤال والاستفسار عنه، عندما يكثر السؤال والاستفسار عن شيء لابد أن يصل إلينا شيء منه ولو بخبر واحد، فهذا يشكل قرينة ماذا؟ يشكل قرينة معاكسة على وجود مثل هكذا ارتكاز، بل قد يقال الارتكاز على العدم ولذا لم يقع سؤال عن ذلك. فلا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة الذين يراد اكتشافها عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه لهو الارتكاز المتوسط بين الإجماع وبين ماذا؟ وبين الدليل. الرابع أن لا تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقيه من قاعدة عقلية مثلا أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق فلا يتم الاكتشاف المذكور. هذا في الحقيقة يرجع إلى المدرك، غاية الأمر أن هناك المدرك كان خاص يعني يدل على هذا الفرع بخصوصي، هنا المدرك مستفاد من قاعدة كلية إما عقلية وإما إطلاق أو نحو ذلك. مثل الآن أكو مشكلة عندنا فيما يسمى بإجماعات السيد المرتضى. السيد المرتضى في بعض الأحيان يدعي الإجماع على مسألة، فإذا فتشنا نجد الإجماع على الخلاف يعني على الرأي الآخر. واحدة من التفسيرات لبعض إجماعات السيد المرتضى أنه يكون إجماعه على الكبرى ولكنه اشتبه في تطبيقها على هذا الفرع. مثلا لنفترض مثلا أنه يرى أن الصلاة في الدار المقصوبة صحيحة فيدعي الإجماع، فمن الممكن أن يكون الإجماع الذي هو بنظري إنما إجماع على كبرى مسألة اجتماع الأمر والنهي فطبقه هنا، فيكون هناك إجماع على الكبرى لا على الصغرى. مقدار دلالة الإجماع لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه فيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص. مثلا لنفترض هكذا جمع من الفقهاء يقول بنجاسة كل من هو ليس بمسلم، جمع من الفقهاء يقول بنجاسة غير الكتابي عام وخاص، فيقول المتفق عليه ماذا؟ النجاسة غير الكتابي. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة مع قطع النظر عن قيودها أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم، مثل الإجماع على أصل مطلوبية القنوط يختلف عن الإجماع على وجوب القنوط. وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطائهم لما ذكرنا، لعل هذا فأفتى بوجوب القنوط لأن رأى المتشرع كلهم يقنطون، وقل هذا لازم أعم من الوجوب والاستحباب. في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية لبية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته، وهذا معنى أنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. الإجماع البسيط والمركب، يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة من قبل جميع الفقهاء، والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر. طبعا الإجماع المركب قد يكون 10 وجوه، ينفي 11، ما بالضروري نستنى على 3، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام كان المنصوص فيها الإجماع البسيط، وأما المركب من الإجماع فإن افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه، يعني حتى لو تبين بطلان رأيه مع ذلك يقول لا أقول بالثالث، هذا معنى بصورة مستقلة، فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. غاية الأمر الإجماع البسيط مرة على الإيجاب مرة على النفي ولا يؤثر ذلك، وإن وهذا ما يسمى بماذا؟ بالقول بعدم الفصل. وإن افترضنا أن نفي الوجه الثالث عند كل فقيه كان مرتبطا بإثبات ما تبناه من رأي، يعني أنا لم أقول بالحرمة لأني أقول بالوجوب، أما لو رفعت اليد عن الوجوب كان من الممكن أن أقول بالحرمة، فهذا يقال فهذا هو الإجماع المركب على نفي الثالث، وهذا يسمى بعدم القول بالفصل، ولا حجية فيه لأن حجيته إنما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين، فهذا سوف ينقص من القيم الاحتمالية، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للإجماع المرتب، لأنها متعارضة في نفسها كما هو واضح. بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء في الإجماع. يقع الكلام غدا إن شاء الله في الشهرة، والحمد لله رب العالمين.